فاستعينوا بالله تبارك وتعالى. ونبدأ درس هذه الليلة في باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة في الجزء الثاني من حاشية الروض المربع لابن قاسم رحمه الله. وكنا قد عرضنا ما أورده المصنف والمحشي من صفة الصلاة حتى وصلنا إلى هيئة المصلي في التشهد الأوسط. فماذا يقول أو ماذا يفعل في عند هذه الحال؟ ذكرنا صفة الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية، والآن عند التشهد الأوسط والجلوس له. الشيخ فهد يعرض لنا المتن ونحن نتبعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة. ويبسط أصابع اليسرى يعني اليد اليسرى، لما يجلس يقبض خنصر يده اليمنى، خنصر، وهذا البنصر، خنصر الأصبع الصغير، هذا البنصر، يقبضهما كذا، يقبض حينما يجلس التشهد الأوسط خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها، هذا الإبهام مع الوسطى، بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها هذه من غير تحريك في تشهده، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، يشير بسبابتها، بسبابة اليمنى في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها، لأنه يدعو الله فيشير بها عند ذكر الله إشارة للوحدانية، فيوحد الله بلسانه وبفعله بأصبعه بإشارته وبقلبه، لأن لها اتصال، هذه السبابة لها اتصال بنياط القلب، تسمى المسبحة سباحة أو المسبحة، وتسمى السبابة، لأن عادة وقت السب يحركها أو المسبحة، يسبح الله بها، وخصت من بين الأصابع كلها بالإشارة، قال لتعلقها بنياط القلب، فشيء محسوس، فتحريكها سبب لحضور القلب. قال: والحكمة في الإشارة بها ليجمع في توحيده بين القول أشهد أن لا إله إلا الله والفعل، وهو تحريكها إشارة إلى الوحدانية، والاعتقاد، لأن لها تعلق بنياط القلب فتحريكها سبب لحضور القلب. قال: ويبسط أصابع اليسرى، اليد اليسرى يبسطها، يبسط الأصابع اليمنى، يعقد أو الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام الوسطى، ويحرك السبابة عند التشهد والدعاء هكذا، واليسرى يبسطها، واليسرى يبسطها، هذا في جلوسه للتشهد. قال ويبسط أصابع اليسرى، ما هو الدليل؟ قال لحديث ابن عمر وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي لفظ ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، لا يقبضها ولكن يبسط صابع اليسرى على ركبته مضمومة، نعم مضمومة إلى القبلة، نعم الشيخ فهد قال مضمومة إلى القبلة. مضمومة، إيش هي المضمومة؟ الأصابع إلى القبلة هكذا، مضمومة إلى القبلة ليستقبل القبلة بأطراف أصابعه. وهذه الجلسة أو الجلسة على هذه الهيئة تمثل في الخدمة بين يدي ربه جاثيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه، آتيا بأكمل التحيات وأفضلها وأسنى الثناء، ثم بالشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بالصلاة عليه متخيرا من الدعاء أحبه إليه. نعم. ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على ويقول سرا، إيش حكم الإسراء؟ ندبا إجماعا مجمع على أنه مندوب، لقول ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال النووي وأجمعوا على كراهة الجهر بالتشهدين لخبر ابن مسعود من السنة إخفاء التشهد، وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، وقال الشارح وغيره السنة إخفاء التشهد كالتسبيح لا نعلم فيه خلافا. نعم. التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك، أي الألفاظ التحيات لله، لله هذه لا من الملك ولا من الاستحقاق والاختصاص. ليش أقول الاختصاص؟ لأنه مختص الله بها، ما أقول التحيات للملك، تحيات لزيد، تحيات لعمر، لا، قل التحيات لله. التحيات جميع التعظيمات المستغرقة بدخول الألف واللام كلها جميعها لله، ملكا واستحقاقا واختصاصا. كلمة اختصاص لها معنى، يعني أنها من الأشياء التي يختص الله بها، لا يجوز أن يشرك غيره معه بها. فإذا جاء أحد يبالغ أو شيء ويقول التحيات لكم أيها الجمع والصلوات والتعظيمات، قالها من قالها من المبالغين، ورد عليه أحد إخوتنا جزاه الله خيرا في نفس المقام وقال التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله ملكا واختصاصا. شوف اجتمع الملك واجتمع الاختصاص، ايش الفرق بين لام الملك ولام الاختصاص؟ ما هو الفرق بين لام الملك ولا من الاختصاص في مثل قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا لله رب العالمين، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أربعة أشياء، اثنان منها لله اختصاصا استحقاقا وهي الصلاة والنسك، ومحياي ومماتي لله ملكا يملكها الله عز وجل. فاجتمع فيها لام الملك هو توحيد الربوبية، ولام الاختصاص هو توحيد العبودية، توحيد الألوهية. أي نعم، لأنه قد يكون مختص بهذا الشيء ومن خصوصياته، لكن العبد لا يطبق تخصيص الله به يشرك، لأنه فعله، الثناء والصلاة والدعاء فعل العبد، فلا يخص الله المشرك، لا يخص الله بذلك، بل يشرك مع الله غيره في الدعاء في العبادة وهكذا. ولهذا يعني أما الملك ما يستطيع أحد يعني أن يملك غير الله في شيء من ملكه، ما يمكن. أي نعم، فهو مالك الملك المحبوب والمكروه، شئنا أم أبينا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالكل ملكه، العاصي والمطيع لا يخرجون من ملكه. ولهذا أحد الوعاظ يقول يعني إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه، قال لا يمكن، إذن لا تعصي الله. إذا أردت أن تعصي الله لا تأكل من رزقه، قال لا يمكن، إذن لا تعصي الله. فملك الله عز وجل لا يعني لا لا لا أحد يستطيع أن يملك غيره فيه، لكن فعل العبد التعبدي الذي هو استحقاق الله على العبد ويختص الله به من خصوصيات الله، ربما العبد بظلمه لا يوحد الله به، لا يخص الله به، يدعو الله ويدعو غيره، يذبح لله ويذبح لغيره، يثني على الله ويثني على غيره، يحب الله ويحب غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن الموحد هو المخلص، هو الذي يكون أمينا على اختصاص الله عز وجل، فلا يشرك مع الله في اختصاصه أحد. نعم، قال ملكا واختصاصا لله، اللام لام الملك لام الاختصاص، أو كل ما يحيى به من الثناء والمدح بالملك بالملك والعظمة لله تعالى، وهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، يحيى ولا يسلم عليه، لأن الله هو السلام. وفي الصحيحين كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل وإلى آخره، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، قال لأن السلام دعاء بالسلامة، والله سبحانه هو المدعو وهو السالم من كل نقص وعيب. وله الملك المطلق، وكانوا إذا نال أحد الملك قيل نال فلان التحية، أي نال الملك الذي يستدعي له التحية، فهو سبحانه المستحق أن يحيى بأعلى التحيات لتمام ملكه، ولا يسلم عليه لكماله وغناه المطلق ولسلامته من النقص والعيوب، ولسلامته سبحانه وتعالى من النقص والعيب، له الكمال المطلق. أين لا يحتاج تقول السلام على الله، قال سبحانه وتعالى قل لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكن قد يؤذي ابن آدم، يؤذي الله عز وجل، والأذى غير الضرر. وفسر هذا الحديث يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار إلى آخره، فسر هذا الأذى. ويتأذى الله عز وجل، يتأذى ربنا عز وجل لابن آدم من أجل ابن آدم، يتأذى له، يتأذى لك، يريدك لك، ليس يتأذى سبحانه وتعالى لنقص به أو لضرر يلحقه سبحانه وتعالى، فهو منزه عن ذلك، إنما يتأذى لك رحمة وإحسانا وإشفاقا، فهو يريدك لك. أما ما عدا الله يريدك له، دور أي واحد يريدك في الحقيقة هو يريدك له، لكن إن كان مسلما يريدك ويحتسب عند الله ثواب إرادته إياك بالنصيحة والإخلاص والإحسان، يريد ثواب الله عز وجل، فهو أرادك له، لكن احتسب ذلك عند الله. أما غير المسلم فهو يريدك له في عاجلته فقط، الله هو الذي يريدك لك، لا يريدك من حاجة به، فهو غني عن العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم، ليس لحاجة به سبحانه وتعالى إلى عبادتنا إياه، فهو غني عنا، لو كلنا عصاة ما نقص ذلك من ملكه شيء، ولو كنا أهل طاعة ما زاد ذلك في ملكه شيئا سبحانه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، هذا هو السر، هو الحقيقة التي يسعى وراءها المشمرون، ومن عرفها فقد عرف، يسمى عارفا. أين فيفنى مراده بمراد الله الشرعي وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم الشرعي، ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والبقاء والعظمة لله تعالى مملوكة له ومختصة به. والبقاء والعظمة لله تعالى، هذه كلها معنى التحيات لله. أي نعم. والبقاء والعظمة لله تعالى مملوكة، لله ملكا، لا من الملك ولا من الاختصاص، يعني الاستحقاق، فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى، ومنه الخضوع والركوع، يعني من التعظيم الخضوع والركوع والسجود والكتوف والخشوع. يجي الممثل على المسرح يركع، هذا لله عز وجل، ما يصلح المخلوق. اي نعم، لكن الشرك الوان. والكتوف يعني الخضوع او الركوع والخشوع وامثال ذلك، والبقاء الدوام، والعظمة الكبرياء. وانما يعني كبرياء عن جدارة، لكن ذم الكبر من المخلوق لأنه يتكبر من غير جدارة، يعني كما قيل ألقاب مملكة في غير موضعها تحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، كالهري يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد. الهر كأنه أسد لكن ما هو بأسد، يعني ما ليس صحيحا. فحقيقة ذم الكبر لأنه يعني مفتعل، أما الله عز وجل فله الكبرياء عن جدارة، عن حق، عن استحقاق وعن ملك. أي نعم، ولهذا أصبح المتكبر اسم من الأسماء الحسنى، اسم كمال، لأنه عن استحقاق. أما المخلوق يتكبر عن غير استحقاق، ما يستحق ذرة من كبر. وإذا من وقر في نفسه ذرة من كبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، شوف، بطر الحق وغمط الناس. لا يبطر الحق نعم إلا مفتري، مفتري وغمط الناس عن احتقار الناس. لا يحتقر الناس إلا لأنه يرى أنه أفضل منهم بغير حق. حتى الاحتقار في حد ذاته لا يجوز ولو كان بحق، لأن أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الناس بحق أو بغير حق. لا، نفس الاستطالة مذمومة، نفس الاحتقار مذموم. التعالي والتكبر والفوقية، شعور بالفوقية والاستطالة في حد ذاتها مذمومة، سواء كانت عن حق بحق أو بغير حق، لأنها إن كان يعني بحق فالله الذي تفضل عليه يجب أن يشكر الله عز وجل وأن يخشى من أن يسلبه الله ذلك، وإن كان بغير حق فهو من باب أولى. نعم. قال وإنما جمع التحية، تحية مفرد جمعها التحيات، لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعنة، ولبعضهم أنعم صباحا، ولبعضهم اسلم كثيرا وغير ذلك. فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله إلى آخره، والصلوات والطيبات. فهو سبحانه أولى بالتحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ولا يزول ملكه سبحانه وتعالى. نعم. والصلوات أي الخمس، إيه، وما هو أعم من الفرض؟ الصلوات كلها والنفل كله لله، ما يجوز أن يصلى لغير الله، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل. أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادة. لو صلى أحد لغير الله قلنا مشرك، ما نقول يعني إيش عقيدتك، خلاص نفس الصلاة عبادة، صرفها لغير الله فقد أشرك. ها ما خرجت عن كونها لله، بس هل الصلاة تدخلها النيابة؟ نحتاج إلى دليل. أنا أول ما لبسك بالشرك أطلعك من الشرك، وبعدين أسألك عن الدليل هل تدخل الصلاة النيابة أو لا. يعني لابد أن يكون عملك على سنة. الصلاة ما ورد أنها تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد شيئا، اللهم إلا على يعني رأي بعض العلماء في النوافل وينوي ثوابها، هل يصل ثواب الأعمال الصالحة إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الغير؟ فيها المسألة يعني فيها خلاف. على كل حال أي نعم إيش نعم أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، كلها تدخل في الصلاة، الصلوات كلها تدخل في الصلوات الخمس، النوافل، الرحمة، أي نعم، العبادات المعبود بها، العبادات كلها، العبادات كثيرة كثيرة، لكن لها ضابط. العبادات ليست يعني مطلقة هكذا ما لها ضابط، لها ضابط. ما هو ضابط العبادة؟ ما هو ضابط العبادة يا عبد الله؟ هل تعرف لعبادتك ضابط أم لا تعرف؟ أمن يعرف أن يجيب يجيب. لا، ليس، لا تكفي النية، لا يكفي إخلاص النية. الدليل، اسمع وش يقول الكتاب والسنة، الدليل المتابعة، السنة عندك اثنين، لا، الإخلاص شرط والمتابعة شرط ثاني. إذا أخلصت لله عز وجل لا يكفي، إذا مع الإخلاص، هل هذا الفعل مشروع ولا ما هو مشروع؟ ما هو مرجع التشريع؟ الكتاب والسنة، الوحي بقسميه. إذا عندك دليل على العبادة خلاص هي عبادة واصلة تتقرب بها إلى الله، ما عندك دليل بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى ولو كان مخلصا، حتى ولو كان مخلصا، إذا كان ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا وإن تقرب به إلى الله مخلصا، ما دام أنه على غير دليل، يعني ما عنده دليل. الفارق الوحيد الذي ينجيك من الشرك والبدعة هو اتباع السنة إخلاصا ودليلا ومتابعة. هنا نعم، هذا ضابط العبادة. ضابط العبادة كل أمر شرعه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قربة له، فصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغيره شرك وكفر. أي نعم، فالضابط هو الوحي بقسميه، الكتاب والسنة. كان السجود لغير الله في شريعة يوسف ومن قبلنا تحية جائز، لكن في شريعتنا أصبح غير جائز أن يسجد لغير الله، بل هو خاص بالله، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد أشرك. إذن الفرق عندنا، والنور والبرهان هو الفرقان، هو الوحي بقسم الكتاب والسنة، هذا هو الفرقان، وهو النور، وهو الحكمة، وهو الذي تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ يعني ما دليلك؟ دينك، يعني دينك الذي تحاسب به، تدين لله به يوم الدين، يوم المحاسبة، يوم الجزاء والحساب. من هو قدوتك؟ من هو نبيك؟ من هو مقصودك؟ ربك الذي أخلصت له، من هو؟ الله. من نبيك، إمامك، قدوتك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. إيش الدليل على هذا العمل من الإسلام؟ قوله تعالى كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذا لابد أن تجيب، هذا المؤمن يجيب بالأجوبة الصحيحة، المنافق ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مع الناس، ما عنده بصيرة، ما عنده ميز. أي نعم، فهذا والعياذ بالله يهلك، ما ينجح في الامتحان. أي نعم. نعم الشيخ وصلنا ولا باقي شيء؟ لا بس. نعم، ولبعضهم قوله قولوا التحيات فهو سبحانه. نعم، الحي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى، وما هو أعم من الفرض والنفل لله تعالى، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل. الأدعية التي يراد بها تعظيم الله لله تعالى، ومنها الشهادتان والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. الشهادتان عبادة قلبية لسانية، لابد أن يعتقد مدلولها، قلبية بحيث أنه لابد أن يصدق فيها، أن يكون مخلصا، أن يكون مستيقنا لمعناها، أن يكون صادقا منقادا لمدلولها، محبا لها ولأهلها. أعمال قلبية ولسانية ينطق بها، والخوف عمل قلبي، والرجاء عمل قلبي، والتوكل عمل قلبي، والإنابة والخشية كلها من أعمال القلب، وغير ذلك من أنواع العبادة لله تعالى، وهو مستحقها ولا تليق بأحد سواه. كل أعمال القلب يمكن أن نحصرها في ثلاثة، في ثلاثة أركان: الحب التام، والرجاء، والخوف، خوف السر. هذه أركان التعبد القلبي. نعم. والطيبات أي الأعمال الصالحة لله. أي نعم، أي الأعمال الصالحة لله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيبات صفة لموصوف محذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء ونحو ذلك، مما هو ثناء على الله تعالى وذكر له، وأولها الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل عمل كالجهاد والنفقة وأمثال ذلك لله تعالى، لله تعالى. قال لهذا لو أخذت ربا من البنك فوائد، أودعت عند البنك فوائد، أودعت مالا فأعطاك البنك فائدة، هنا تأخذ الفائدة لكن ما تتقرب بها إلى الله، تأخذ الفائدة وتخلص منها كتخلصك من الوسخ، تجعلها في مرفق عام وعلى نية التخلص لا على نية القربة. ليه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قريش وهم على الشرك لما بنوا الكعبة استخلصوا لها الأموال الحلال الطيبة، وأخرجوا منها الأموال المحرمة، فقصرت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم لقصور النفقة، لأنهم قصروا النفقة على الحلال، يعرفون أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أين؟ فالذي يتصدق أو ينفق على الطاعة ينبغي أن يختار لصدقته ونفقته المال الحلال حتى يقبل. نعم. قال أو من الكلم، أو من الكلم أي الطيبات من الكلم، مثل كلمة طيبة. نعم. وحسن أن يثنى كل أي الطيبات من الكلم، وحسن أن يثنى به على الله، وكل عمل تعمله فهذا كله لا حق فيه لغيره، وطيبه كونه خالصا من الشوائب. على كل حال، يعني هو يشرح الآن التشهد، يشرح التشهد، التشهد الأول. والتشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعم نعم نعم نعم ليأكل الربا محارب لله ولرسوله، نعم حتى لو تصدق لا يقبل منه، لكن لو تصدق من حلال يقبل منه، وأكله الربا ذنب آخر. يعني إذا أكل الربا ما نقول حبط عملك، لأنه لا يحبط العمل إلا الشرك الأكبر، انتبه لهذه. أي نعم، لا يحبط العمل الصالح إلا الشرك الأكبر أو الكفر المخرج من الملة. أكل الربا معصية كبيرة ومحارب، الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لكن لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل. أي نعم، لا أدري باقي كثير من الوقت، شايف ثلث ساعة، بقي ثلث ساعة معنا، نعم. قال السلام أي اسم السلام وهو الله. أي نعم، السلام أي اسم السلام وهو الله، السلام من أسماء الله الحسنى. بعض العوام واللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، غلط، تجدها مع العوام، عوام البادية خاصة، اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، كل لا يا أخي، السلام هو الله، لا تقول السلام على الله من عباده. أي نعم، يعني مهما ترشد اللي لزموا هذه، يعني إلا بعد الجهد الجهيد، وهو لا يشعر أحيانا، وعليك السلام وما يشعر. السلام أي اسم السلام وهو الله، في آخر سورة الحشر، السلام المؤمن المهيمن، الأسماء الحسنى. نعم، قال إذا كان اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات به وانتفاء عوارض الشر منه، والسلام في الأصل مصدر بمعنى السلامة، واسم من التسليم، والسلام اسم من أسماء الله لسلامته من كل نقص وعيب، فإن اسمه السلام متضمن لكل ما يتنزه عنه، وحقيقة البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، والسلام التحية، حقيقته حقيقة السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، والسلام التحية، أو سلام الله عليك، السلام عليك. أي نعم، حكاه الأزهري وغيره ولفظه أو سلم الله عليك تسليما، فتضمن معنيين، ذكر الله وطلب السلامة، وأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلا له منزلة المواجه أو المواجه لقربه من القلب، حتى أنه لأدنى إلى العبد من روحه. إيش معنى هذا الكلام؟ السلام عليك خطاب لحاضر يوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحضره بقلبه لقربه من القلب، حتى أنه لأدنى إلى العبد من روحه. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيش؟ من نفسه وولده، شاهد نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. أي نعم. فلا بد أن يكون عمر رضي الله عنه قال إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك. قال الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهو يعني حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، لكن لا نتعداها ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في المولد ويقول إن شاهدناه حضر ونقول إنه حي ويحضر، على كل حال هذا ما هو ما عليه دليل. الذي عليه دليل وأنت في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي. لماذا قلت هذا؟ لماذا قلت هذا؟ أتيت بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلا له منزلة المواجهة. هو ليس حاضرا وليس مواجها، لكن نزلته منزلة المخاطب المواجهة لقربه من قلبك، حتى أن قربه وذكره أقرب إليك من روحك عليه الصلاة والسلام. هذا معناها. فلا أحد يستدل بها على المعنى الفاسد هنا أو يقول إنه حضر، لا، أي غلط. أنا ببين لك، يعني نحن نثبت الحق وننفي الباطل. أي نعم، نحن يعني ننزله منزلة القريب المخاطب المواجه ذكرا. أصل الغلط أن ما في الذهن يشتبه علينا مع ما في العين. مراتب الوجود كم؟ أربعة. أربعة. من اللي قال لي أربعة ذا؟ هي الشيخ فهد. هي وجود في الأذهان المعنى، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود بالبنان بالرسم بالكتاب. وجود الكتاب ليس هو وجود اللسان، ووجود اللسان ليس هو وجود المعنى، ووجود المعنى ليس هو وجود الموصوف بعينه. أقول لك خبز الآن، تصورت معنى الخبز؟ معنى الخبز موجود في ذهنك، حتى إذا كنت شديد الحساسية ربما تشم رائحته، يعني يخيل لك ولا ليس حقيقة. طبعا هذا الوجود في الذهن ليس هو وجود الخبز بعينه. فالذي يشتبه عليه وجود الذهن بوجود العين يخلط. فهؤلاء حينما نقول السلام عليك أيها النبي استحضرناه بأذهاننا، استحضرناه بأذهاننا وقرب من قلوبنا حتى كان أقرب إلينا من أرواحنا، معنى لا عينا. ما نقول حضر بعينه، جاء بعينه وحل بقلوبنا، مثل ما يقولون الشاطحين عن الله، يعني ما في قلبي إلا الله، الله حل في كل شيء كحلول الزبد في اللبن. إيش هذا؟ هذا لا يفرق في الحقيقة بين مراتب الوجود ولا يعقل ما يقول، لأن وجود العين غير وجود الذهن. وجود المعنى، المعنى كلي في الذهن، لا وجود له فيما خرج عن الذهن. أما الخارج عن الذهن فهو مختص، فهو عين متميز عن غيره، متميز عن غيره. إذا قلت إنسان أعرف معنى الإنسان، لكن هل موجود في خارج الذهن عين تجمع معنى الإنسان كله، موجود أفراد، كل فرد يصدق عليه أنه إنسان. هذا الوصف كلام يطول وما ودي أشعب، لكن هذا السر الغلط، هذا سر الغلط. ونحن لما أقول السلام عليك أيها النبي، لا يعني عقيدة أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بشخصه أو يحضر بعينه، لا. هذا بيخلط علينا، ذا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أنا أتكلم عن شيء وأنت تكلم عن شيء. مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، للبعيد والقريب. ورد حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لو كان يحضر بعينه هل يكون هناك ملائكة يبلغون السلام؟ اللهم صل على رسول الله. ويقول ما من أحد يسلم علي قريب أو بعيد إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لو كانت روحه ما خرجت هل يحتاج أن يقول هذا الكلام؟ أي نعم. لو لم يكن توفي عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه يحتاج يقول هذا الكلام؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. في مسألة السلام والصلاة البعيد والقريب سواء، لكن يبقى شيء ما يتحقق إلا للقريب وهو الزيارة. الزيارة ما تتحقق إلا إذا جيت بالمواجهة، يعني زيارة القبر الشريف ما تحصل إلا إذا قربت وصرت في المواجهة. إذا صرت في المواجهة لا تكن بخيلا، قل السلام عليك أيها النبي. أي نعم. وأنت في قربك والبعيد في السلام سواء، لكن أنت امتزت على البعيد بأنك زرت القبر. وها لا، ما يجوز. النساء لعن الله زوارات القبور. إيش الشاشة؟ إيش تشوف فيها؟ أنت لما تشوف نفسك في المرآة، اللي في المرآة هو أنت؟ أنت شوف، ما عليك تذكر إذا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فهو البخيل، هذا سبب الذكر، تسلم عليه لأنك ذكرته. لكن هل هو هو؟ ها؟ لا. أنت لما تنظر إلى صورتك بالمرآة هل الذي في المرآة هو أنت؟ قل لي نعم أو لا. ها؟ لا، ما أبدا. ليس أنت ولا مثلك. يعني لو وضعت صورتك في البيت هل يجب لها ما يجب لك ويمتنع عليها ما يمتنع عليك ويلزم لها ما يلزم لك؟ لا. هذه يعني صورة تذكر بك، عبارة عن رمز. أي نعم. وليست هي أنت، ليست الأحكام التي تجري عليك تجري عليها. يعني لا تسوي بين المختلفات. نعم، يطول الكلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ طيب، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يغفر لنا جميعا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الإنسان أكثر شيء جدلا. اللي خاطبون الصور، شوف صورة أبوه ولا صورة، ويتكلم ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، ليش فعلت كذا وتركتنا؟ مهووس. لا، ليس هو أبوه، ليس هو. أي نعم. ومن هذا القبيل شرك المشركين، اعتقادهم الألوهية في غير الله، ليس إلها وليس مستحقا للألوهية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم نعم نعم، هذا حق. بس يعني لابد أن نركز. إيش؟ أي يا رسم ما شاء الله عليه، ما أدري هذا رسم في الحلقة، إذن ما سمع الدرس. طيب شوف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف إذا وصل لها الوقت، إذا تمكننا، حيث أنني لا أجد لذة وطمأنينة في العبادة عندما أصلي وأتلو القرآن، حيث لا يوجد خشوع لذلك، وكذلك مقصر في صلاة السنن والرواتب، وكذلك لا أصلي الوتر كسلا. يا أخي، أنت عندك عوائق، عندك عوائق كما هي عندنا، عندك ذنوب كما هي عندنا. الذنوب تأسر صاحبها، تأسره عن فعل الطاعة. حاول أن تكثر من الاستغفار وأن تتوب إلى الله عز وجل حتى تقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني لا تجد اللذة والطمأنينة للعوائق التي ربما يعني أنك تأكل حراما، أو يعني لديك جهل، ولديك غبش في أمرك، فعليك أن تجتهد وأن لا يثنيك يعني عدم وجود الطمأنينة وعدم وجود الخشوع لا يثنيك عن مواصلة العبادة. إذا أحسست كسلا وأنت في فراشك، فتذكر أن هذا الشيطان يثبطك، فاغلبه وانهض رأسا وافعل المشروع، تخف شيئا فشيئا حتى تنشط للعبادة. لكن إذا قمت وذكرت الله سبحانه وتعالى واستنثرت وتوضأت، أحسست بالنشاط، ثم بادرت وصليت، أحسست باللذة. لكن مارس هذا مخلصا لله تعالى، محتسبا عنده الثواب، والله يعينك. استعن بالله، تبتل إلى الله. ما حكم في ظهرها صلاة الوتر؟ إيه، هو ما يصلي الوتر كسل، يعلم أنه اللي ما يصلي الوتر ما تقبل شهادته. اللي داوم على ترك الوتر قد يعني بعض الأئمة يفسقه. ما حكم ما يسمى بالبنوك الإسلامية؟ كل حال ما أدري، أنت كأنك تعرف شيئا عن هذه البنوك، ولهذا ما أنت معترف بها. هو ما هو معترف بها، يقول ما يسمى بالبنوك الإسلامية. يمكن تعرف شيء ما نعرفه، احنا ما نعرف عن، ليست لنا يعني تعاملات معهم، لكن الذي نظنه فيهم انها بنوك اسلامية بمسماها. اي نعم، انها فرع التعاملات الاسلامية في البنوك. على كل حال، البنوك الربوية او التعامل في الربا اذا فتحت يعني مجال للتعامل الاسلامي، فهذا شيء طيب. اي نعم، هذا شيء طيب. إحساس منهم بأنهم يحتاجون إلى هذا النوع من التعامل. هل التقيد بأحد المذاهب الأربعة يمنع العمل بالمذاهب الأخرى؟ وهل هذا التقيد واجب أم سنة؟ المذاهب الأربعة اللي هي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه مذاهب أهل السنة، كلهم جميعا لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تختلف اجتهاداتهم فيما لا نص فيه صريح. يعني ما في نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ما فيها نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف اجتهاداتهم فيها. أما النص الصحيح الصريح فلا اجتهاد معه ولا يخالفونه. إذا ثبت الحديث فهو مذهبهم، وأنت تتقيد بالحديث الصحيح الصريح. يعني حينما يتبين لنا أن الدليل مع المالكية، نأخذ بقول المالكية، لأن الدليل معهم. حينما يتبين الدليل في مسألة ما أن أسعد ما يكون بالدليل الحنفية، نأخذ بما تقوله الحنفية لأنهم أسعد بالدليل، يعني نحن نرجح بالدليل. فبهذا الجواب يتبين يعني الجواب على السؤال. طبعا ما تقيد بالمذهب وتتعصب له بدون دليل. يقول والدي توفي بسبب شرب الدخان بكثرة، هل يعتبر أنه قاتل لنفسه بسبب هذا الدخان كما قرر الأطباء؟ هو حينما شرب الدخان هل يقصد قتل نفسه؟ هل يريد قتل نفسه؟ ما يريد قتل نفسه، لكن بلوى، ابتلي بهذا الدخان، صحيح هي بلوى، ابتلي بهذا الدخان، وكونه يشرب الدخان بكثرة مخطي ومسرف على نفسه. لكن هل نقول هو قاتل نفسه؟ هل يريد قتل نفسه بهذا الدخان كمن يريد قتل نفسه باحتساء السم؟ الغالب أنه لا يريد هذا، الغالب أنه يشرب الدخان عادة، تأثيره العادة، تأثيره العادة. ولا يعني نسأل الله السلامة من اعتاد شرب الدخان يشربه للإلف والعادة، لا يشربه على أساس أنه يريد قتل نفسه، يريد الكيف، يريد العكس. دع عنك لومي فإن اللوم يغراء، نسأل الله السلامة. شو اللي بيأكلون القات بعد وش يسوون؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، نسأل الله العفو والعافية. لكن حقيقة ما نستطيع نقول هو قاتل نفسه، هذا مريض يحتاج إلى علاج، مريض يحتاج إلى علاج. نعم، لو أن مريضا يعني مرضه يتمادى به إلى أن يهلك نعالجه، ما نقول هو قتل نفسه. الروضة على كل حال ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، وكل المسجد وكل حلق الذكر من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إلى وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. لا ينبغي، لا ينبغي، الذي يزاحم يأثم ويؤذي خلق الله ويرتكب إثما، فماذا يحصل عليه؟ يحصل على نافلة، على أجر سنة لو تركها لا إثم عليه، وفي سبيل أن يحصل على هذه النافلة يرتكب محرما. لا يدرى يعني لو حسبنا ربحه وخسارته لكانت خسارته أعظم من ربحه إذا كان يؤذي الناس. أما إذا لم يؤذي الناس فنعم. ويؤذي ويؤذي يؤذي يؤذي، نعم يحصل أذية، نعم هذا محرم الأذية. قال: ما هي السنة في لبس الثوب؟ هل هو إلى نصف الساق أو دون ذلك؟ إلى ما فوق الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار، أما ما فوق الكعبين كعبي الرجل فكله أي نعم جائز في لبس الثوب. ما قولك في من يذيل خطاباته بقوله: وتقبلوا وافر تحيتنا وتقديرنا؟ أي نعم، ولكم خالص التحية والتقدير. إيه، وما قال التحيات لكم، يعني له مخرج، ما قال التحيات لكم، التحيات لكم. أي نعم، ويقول التحية على المتعارف عليه وهي السلام، تسمى تحية، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أي نعم، والسلام تحية، فينصرف إلى المعهود الذهني. أي نعم، على كل حال لا يقول الكلام هذا، يقول يعني ولكم مثلا تحيتي السلام عليكم، يفسرها أو يقول والسلام عليكم. هنا ما حكم من يأخذ من لحيته ويقصرها أو يحفها من الجوانب ويأخذ منها من أسفل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرخوا اللحى، أرجو اللحى، أرجو اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، بصيغ ثلاث كلها الأمر للوجوب. يعني ذكر أن ابن عمر وغير يأخذ من طولها ومن عرضها في أوقات بعض العلماء يقول ما زاد على القبضة. على كل حال يقولون إنها الإرخاء يحصل، أي الإرخاء يحصل قبل القبضة وكذا. فإذا قال أرخو اللحى ليس معناه أني لا أخذ ما زاد عن القبضة، أو إذا أخذت ما زاد عن القبضة أني لم أعفيها، لم أرخيها، لم أرجيها. الحين مشكلتنا الآن اللي عمت بها البلوى ما هي هذه؟ مشكلتنا في حلقها. أي نعم، ليه مرة على الموس؟ أي نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. خلاف السنة الشوارب تطول واللحية، أي نعم، يعني ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحفو الشوارب وأعفو اللحى، يعني كان المسألة بالعكس. نسأل الله الهداية. على كل حال يا إخواننا بعضهم لحيته طويلة وغش ما يكونه حقيقة، يعني نسأل الله العفو والعافية. ولكن ما يعني هذا أنه نعيبه باللحية أو أن اللحية هي التي ما هو شاذ. بارك الله فيك. لا، ما هو ما أكرمها صحيح، لكن قل كلام أدق شوي، يقول اللحية ما أملت عليه الشذوذ، اللحية نفسها ما نقصت عقله، اللحية نفسها ما أوجب، يعني ما اقتضت أن يكون غاشا. اللحية نفسها وقار من حيث هي رجولة ووقار، ولهذا المرأة لا ينبت لها لحية، يعتبر عيب فيها ونقص في أنوثتها إذا ظهر لها لحية. والسيد حتى أن أحد السعدين كوسج ليس له لحية، فيتمنى قومه أن اللحية تشترى فيشترونها له، لأنها من كمال السيادة، لأنها من تمام السيادة. فلا نشك الحقيقة يعني في طبيعي فطريا وشرعيا أن اللحية وقار. لكن يعني أنا قصدي من هذا أني ما أقول اللي يحلق لحيته خلاص كافر، أو اللي يحلق لحيته خلاص فاسق، أو اللي يحلق لحيته ما في خير. قد يكون شخص يحلق لحيته فيه من الخصال الخيرة أكثر من شخص وفر لحيته، قد يكون هذا وهذا. صح، وفر لحيته خصلة طيبة، لكن ترك الخصال الطيبة التي يفعلها من يحلق لحيته، كرم وسماحة وتواضع، ما أدري. أي نعم، خلونا ننتهي من هذه يا أخوان. يقول والدي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والدي زعلان منذ سنتين وحاولت جميع الطرق وهو مصر، فما العمل يا شيخ؟ إذا استفرغت وسعك، بذلت جهدك واستفرغت وسعك وعجزت، فتوكل على الله، اسأل الله عز وجل أن يحنن قلبه عليك. ورحم الله امرؤ أن أعان ولده على بره. بعضهم صحيح، يعني بعضهم يعاف البر، لا يعين ولده على بره، بل يحمل ولده على العقوق. لكن إذا بذلت جهدك، استفرغت وسعك وبذلت جهدك واستنفدت كل طاقتك، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يقول حاولت بجميع الطرق، نحن نحمله على ظاهر كلامه، أي هو يقول حاولت جميع الطرق يعني بدل الأسباب كلها. أي انتبهوا لا وكاد وكاد انك تعاني من هالمشكلة او انتبه بارك الله فيك. على كل حال البر يعني مطمئنة اليه النفس. استفتي قلبك. اي نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لقد ازعجني الشيطان ايش في قدرة الله جل جلاله في مخلوقاته مثل الجبال وغيرها. ما هي التي تبعد عني الشيطان ووسوسته؟ يا أخي استعذ بالله عز وجل. اذكر الله اذكر الله اذكر خلقك بعد أن لم تكن. اذكر عظمة الله. اقرأ القرآن. أكثر من ذكر الله يخنس عنك الشيطان يبتعد. اقرأ القرآن داوم على ذكر الله. اقرأ آية الكرسي. اقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. واسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذك يعني من الحيرة التي أنت فيها. والله سبحانه وتعالى لا يخذلك. هذا رأس لنا مسجد ومقطع. الله سبحان الله. هذه جرائد دي. لا أرجو من الأخ ما يمدينا نقرأ هذا كله. أن يترك لي هذا وأقرأه إن شاء الله فيما بعد. ولعل لنا لقاء مستقبلا إن شاء الله ونجيب على أنت تقتحم علينا اقتحاما بدون استئذان. فهل أنت من ال يعني سبحان الله يعني من فتنة داود أو تدخل المحراب بغير استئذان؟ أي ما استأذنت. أجبت اقتحمت علي في الأول وأجبتك. أي نعم. والآن يدي ملآنف من الأوراق بارك الله فيك. وإذا فرغت سأنصرف إليك وإذا تمكننا بارك الله فيك. على كل حال يعجبني جهارة صوتك. أنت تريد أن تستفيد لكن بحسب الاستطاعة.